حديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. كن في الدنيا كأنك غريب، أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. وهذا الحديث أصل عظيم في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح السفر يهيئ جهازه للرحيل. وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم. قال تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. وقال من القيلولة هي الاستراحة نصف النهار. والحديث أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها. مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركه. ودخل رجل على أبي ذر رضي الله عنه فجعل يقلب بصره في بيته، فقال يا أبا ذر أين متاعكم؟ قال إن لنا بيتا نوجه إليه. قال إنه لا بد لك من متاع ما دمت ها هنا. قال إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وإذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة ولا وطنا، فينبغي للمؤمن أن يكون حاله فيها على أحد حالين: إما أن يكون كأنه غريب مقيم في بلد غربة همه التزود للرجوع إلى وطنه، أو أن يكون كأنه مسافر غير مقيم البتة، بل هو ليله ونهاره يسير إلى بلد الإقامة. فلهذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يكون في الدنيا على أحد هذين الحالين، فأحدهما أن ينزل المؤمن في هذه الدنيا على أنها دار غربة، فينزل نفسه كأنه غريب في الدنيا يتخيل الإقامة لكن في بلد غربة، فهو غير متعلق القلب ببلد الغربة، بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه. ومن كان في الدنيا كذلك فلا هم له إلا في التزود بما ينفعه عند عوده إلى وطنه، فلا ينافس أهل البلد الذي هو غريب بينهم في عزهم، ولا يجزع من الذل عندهم. قال الحسن المؤمن في الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. الحالة الثانية أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا كأنه مسافر غير مقيم البتة، وإنما هو سائر في قطع منازل السفر حتى ينتهي به السفر إلى آخره وهو الموت. ومن كانت هذه حاله في الدنيا فهمته تحصيل الزاد للسفر، وليس له همة في الاستكثار من متاع الدنيا. لهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه أن يكون بلاغهم من الدنيا كزاد الراكب. قيل لمحمد بن واسع رحمه الله: كيف أصبحت؟ قال: ما ظنك برجل يرتحل كل يوم مرحلة إلى الآخرة؟ قال بعض الحكماء: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره، وكيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله، وتقوده حياته إلى موته. وأما وصية ابن عمر رضي الله عنهما فهي مأخوذة من هذا الحديث الذي رواه، وهي متضمنة لنهاية قصر الأمل، وأن الإنسان إذا أمسى لم ينتظر الصباح، وإذا أصبح لم ينتظر المساء، بل يظن أن أجله يدركه قبل ذلك. وقال بعض السلف: ما نمت نوما قط فحدثت نفسي أني أستيقظ منه. وكان حبيب أبو محمد يوصي كل يوم بما يوصي به المحتضر عند موته من تنسيله ونحوه، وكان يبكي كلما أصبح أو أمسى، فسئلت امرأته عن بكائه فقالت: يخاف والله إذا أمسى ألا يصبح، وإذا أصبح ألا يمسي. وقال بكر المزني: إن استطاع أحدكم ألا يبيت إلا وعهده عند رأسه مكتوب فليفعل، يريد بعهده وصيته، فإنه لا يدري لعله أن يبيت في أهل الدنيا ويصبح في أهل الآخرة. وقوله يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك، يعني اغتنم الأعمال الصالحة في الصحة قبل أن يحول بينك وبينها السقم، وفي الحياة قبل أن يحول بينك وبينها الموت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه الحاكم وابن أبي شيبة، وصححه الألباني في صحيح الترغيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. رواه مسلم. والمراد من هذا أن هذه الأشياء كلها تعوق عن الأعمال، فبعضها يشغل عنه إما في خاصة الإنسان كفقره وغناه ومرضه وهرمه وموته، وبعضها عام كقيام الساعة وخروج الدجال وكذلك الفتن المزعجة. وبعض هذه الأمور العامة لا ينفع بعدها عمل، كما قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. رواه مسلم. فالواجب على المؤمن المبادرة بالأعمال الصالحة قبل ألا يقدر عليها، ويحال بينه وبينها، إما بمرض أو موت أو بأن يدركه بعض هذه الآيات التي لا يقبل معها عمل. فإذا كان الأمر على هذا فأتعين على المؤمن اغتنام ما بقي من عمره. قال سعيد بن جبير رحمه الله: كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة. وقال بكر المزني: ما من يوم أخرجه الله إلى الدنيا إلا يقول: يا ابن آدم اغتنمني لعله لا يوم لك بعدي، ولا ليلة إلا تنادي: ابن آدم اغتنمني لعله لا ليلة لك بعدي. هذا الحديث العظيم أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن يكون كأنه على جناح السفر يهيئ جهازه للرحيل. ومن وصايا المسيح عليه السلام لأصحابه أنه قال لهم: اعبروها ولا تعمروها، اعبروها ولا تعمروها. وفيه الحث على تنبيه المتعلم بما يكون أدعى لاهتمامه وفهمه، بقول ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي. وينبغي للمؤمن أن تكون حاله في الدنيا كأنه غريب مقيم في بلد غربة، فهمه التزود للرجوع إلى وطنه، أو أن يكون كأنه مسافر غير مقيم، بل يسير أبدا إلى أن يصل إلى بلد الإقامة. وحينئذ يزهد في الدنيا ويحاول جاهدا أن يتزود منها ليوم معاده ووقوفه بين يدي ربه جل وعلا. قال الحسن رحمه الله: ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. ومن كانت الليالي والأيام مطاياه سارت به وإن لم يسر. وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصد. فأعجب شيء لو تأملت أنه منازل تطوى والمسافر قاعد. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. فينبغي للعبد أن يحاسب نفسه فيما قصر فيه من حقوق الله وحقوق عباده، لأنه إذا حاسب نفسه استقامت حاله وصلحت عباداته وطاعاته، ولم يركن إلى الدنيا ولم يطمئن إليها. قد مر أن كلام ابن عمر رضي الله عنهما وأن وصيته إنما أسس ذلك على هذا الحديث المرفوع، وهو متضمن لنهاية تقصير الأجل. وكان السلف رضوان الله عليهم على هذه الحال، إذا أصبح الواحد منهم فإنه لا ينتظر المساء، بل يظن أن أجله يدركه قبل ذلك. كما قال بعضهم: ما نمت نوما قط حدثت نفسي أني أستيقظ منه. والإنسان ما دام صحيحا يعبد الله مطمئن البال منشرح الصدر، فإذا مرض تألم وآذاه المرض واشتغل به، وأصبحت العبادة ثقيلة عليه، مع أنه إذا كان قد اعتادها قبل مرضه فإنه يكتب له أجرها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومن هذا فاعلم أننا نظلم أنفسنا كثيرا عندما لا يكون لنا في حال الإقامة والصحة عبادة دائمة مستقرة، حيث إذا قطع المرء عن ذلك بسفر أو مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وكذلك المرء ما دام في زمن الحياة فإنه يعمل في طاعة الله أو في معصية الله، فإذا مات انقطع عمله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. حينئذ قد حيل بين الإنسان والعمل، ولا يبقى له بعد ذلك إلا الحسرة والندم، ويتمنى الرجوع إلى حالة يتمكن فيها من العمل فلا تنفعه الأماني. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقد كان البخاري رحمه الله يقول: اغتنم في الفراغ فضل ركوعه فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. فنسأل الله أن يوفقنا لطاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.